ما يصح لوجود الفصل واختلاف اللفظ، يعني حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول. كيف تقول أني أريد التوكيد وأنت جاي من حرف العطف؟ لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول، فإذا أتيت بحرف العطف فحرف العطف يقتضي المغايرة. كرره أيضا بثم وما أكثرها عند الباب، أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، هم يحارب علي منها الطلاق الأبدا. أقول لها نعم يقع الطلاق ولا لا؟ يقع الطلاق بعدده. طيب لو قال أردت توكيد الأولى بالثانية، توكيد الثانية بالثالثة يصح. إذا قال أنت مطلقة أنت مفرقة أنت مفارقة، هنا التوكيد يقولون أنه يصح ولا مع الثلاث لفظ. نعم يعتبرون إيه؟ يعتبرون المعنى والمعنى واحد. قال مثلا ثلاثة صفات سابقة قيمون لأن الشيء في المذهب، وإن إن في المذهب إن الأصح في كل هذه المسائل أن الطلاق واحد، الطلاق واحد. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق عندنا صور. إذا قال أنت طالق واحدة وأنا ثلاثة طوائف، أنت طالق ثلاثة وأنا واحدة ثلاثة، والتعليل هنا ثلاثين واحد واحد، وهو أن النية لا تؤثر في الطلاق. تمام. إذا قال أنت طالق ولم يقيد فهو واحدة إلا أن يكثر، إلا أن يكثر. إذا كرر الله فإما أن يكون التكرار في عطف أو غير عطف، إن كان بعطف وقع في عدده، كان بعطف وقع بعدده، وإن كان بغير عطف كان بغير عطف. فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الخبر فقط. وهذا الطلاق الدائم ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا باب بيت، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا وعقل. مثال ذلك، إنسان خطب له على امرأة تتزوجه، هي متزوجة هذا الغضن وليها في سفاهم، تقال كنت طالق كنت طالق كنت طالق هنا في المسجد كم تطلق؟ واحدة. ما عليها رجعة ولا لا؟ ما عليها رجعة. السبب ثم ما تطلق إلا واحدة لأنه لما قال الجملة الأولى أنت طالق طلق، فصادفتها الجملة الثانية تحلل في الأزواج. نعم كيف العرب؟ نعم هل أتبقى كما أنت؟ من أحد الله يكون مرة مطلق رحمة طلق. نعم الدليل أنه إذا طلق مرة قبل الدخول ذهبت منه ما لا عدة ما لا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. نعم فما لكم عليهن من عدة تحسين، إذا ما لا عدة فتبين بمجرد قوله أنت طالق فتأتي ثم طالق أو ثم أنت طالق على امرأة ليست لها ليست لها فلا فلا فلا فلا إذ أنت طالق فطالق ثلاثة لأن هذه تبين التحسين أنت طالق بل طالق نفس الشيء أنت طالق طلقة قبلها طلقة إذا كانت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت الأولى لا لا وقعت الأولى اللي قبلها والثاني ما قطع. نعم طيب إذا كانت طالق طلقة بعدها طلقة وقعت الأولى والثاني ما قطعتها وهي غير طلقة. دقيقا إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فإن ظاهر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة لا يلحقها إلا طلقة واحدة، لأن قال لأن عندها كانت بالطول، ولكن المذهب لا ذلك. المذهب إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فما تفيد المفارقة فيقع ابنتها، مثل ما لو قال لها أن زوجها أنت طالق طلقة كم يقع؟ يقع ابنتها، يقع ابنتها. والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف، نعم المذهب أصح، لكن وجه ما قاله المؤلف يقول إذا قال أنت طالق طلقة معها المصاحب غير المصاحب، لكن الناس تلقتان وهي تطلق بواحدة وتطلق ثانيها لم يحد، ولكن قال إنها حلم الطلقتين وقعتا معا في أن واحد، فوقعتا على محل قابل للطلاق فتطلق طلقتين، وهذا هو المثل. طيب إذا قال أنت طالق وطالق ثم جعلنا كلها مثل أنت طالق طلقة معها طلقة كان الواو تزيد الاشتراك ما تزيد الترتيب، فإذا قال لنا دعونا كلها أنت طالق وطالق نعم وقع فيها كما وقع في المفعول بها أيضا الله أعلم. إذن استثنينا من تلك الصور اللي ذكر المعلم، استثنينا صورة واحدة لأن الألوان ما قال أخوة المعلم، استثنينا صورة واحدة وهي ما إذا قال عن جبال من طلقة معها طلقة فإن كلام المعلم يقترن أن تكون أن تبين في إحدى طلقتين ولا تحقق طلقة ثانية، والمذهب أنها تبلغ طلقتين. نعم يكون كذلك لأن يتخلل نفسه، فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح. فرق طارقة كل نساء طوالق جرى من جنبه ثم فاته والمطلقات. من عدد الطلقات والمطلقات. أن يقول أنت طالق ثلاثة بالدواح كم مطلقة؟ نساء نقول نساء الأربع وطوالق كل ثلاثة هذا مطلقة نعم واحدة وقعت واحدة إذا قال أنت طالق ثلاثة بالدواحدة وإن استثنى بقلب من عدد المطلقات فمن عدد الطلقات كان مالك هنا بالنظر مالك يقول إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات فمن عدد الطلقات المثل الأولى إذا استثنى من عدد المطلقات وله صورة الصورة الأولى أن يقول نسائي طوالق نسائي طوالق ويني كل هند يتغلق الصورة الثانية نقول نساء الأربع طوالق ويني لك فرأى سورة المؤلف أن ذلك تخلق يعني عدد المطلقة من عدد المطلقة ولكن لا تلقى فرأنه لا تلقى هذه الصورة التي ظاهرها هذه الصورة التي ظاهرها التي ظاهر كلامه سمو هذه ليست صفة فإذا صرح بعدد النساء وإن قال نساء الأربع طوالق ونائلة واحدة لم يتحرك مكلمة نسائي لفظ عام والعام قد استعمل في الخاص العام يمكن استعمل في الخاص يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ شيئا مخصوصا من هذا العام قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد سمعوا لهم إن الناس من القائل الناس كلهم إن الناس قد سمعوا لكم يقال إنه أبو معي قال الرسول إن أبا سفيان قد جمع لكم وعلى هذا يكون قائل واحد وجمع واحد وجمع واحد يعني ذكر الناس بس عموم فإذا عندنا صورة ثانية مثل المطلقة وش الصورة الأولى أن يذكر ذلك بصريح العدد الصورة الثانية أن يذكر عبد الرسول عام بدون عدد فإذا ذكرها في رفض العدد واستثنى بقلبه شيئا من المحدود ألك لا يقبل فيستثنى لا مثال نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلان إلا فلان يقول هذا مات لماذا؟ لأن النية لا تؤثر صريح وهنا أتى برقم صريح نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلان مات مات الصورة الثانية أن يأتي برقم عام وينوي بقلبه إخراج بعض الشعر هذا عام إذا نقول نساء طوالق وينوي إلا فلان ما تقولون؟ لا ولا تقول فلان لماذا؟ لأن كلمة نسائية صريحة العدد لكنها لفظ عام والعام يصح أن يراد به الخاص أو بعض أفراده فلهذا إذا قال نساء طوالق كلمة بسم الله هم زي عائشة فاطمة كلهم بسم قال لا أنا نيتي إلا زي هذا لكم عام يصح كما تذكر أما الطلاق دون عدد الطلقات معروف إذا قال أنت طالق ثلاثا إن أرجو أن فوت نفسك زوجتك قال لا أنا نقصت ثلاثا إلا واحد يصح لماذا؟ وإن قال أربعة كنا إلا فلانة عندكم أربعة كنا؟ الصواب أربع كنا لأنهم مؤنث وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء صح وش لماذا يأتي بالمؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق أربع كنا إلا فلانة طوالق أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر فهو لو قال أربع كنا طوالق إلا فلانة صار الاستثناء متأخرا. كذلك لو قدم الاستثناء ما يخالف، أربع كن إلا فلانة طوالق يجوز. أنتم ففائدة هذا المثال الذي ذكره فائدته جواز الاستثناء.